حسام، لماذا لم ترسل الخطاب؟ لأني خرجت بسرعة لأساعد جارتنا السيدة زينب، فضاع الوقت وأقفل مكتب البريد. ولماذا خرجت بسرعة لتساعد السيدة زينب؟ لأنها وقعت وانكسرت قدمها وصرخت ونادت، فطلبت لها سيارة الإسعاف. حسناً، ولماذا لم تغسل الأطباق ولم ترتب حجرتك؟ لأنني عندما خرجت بسرعة تركت المفتاح على الطاولة وانغلق الباب ورائي. ولماذا لم تطعم الكلب؟ لأنه خاف من صوت سيارة الإسعاف فجرى واختبأ في الحديقة. ولماذا لم تذهب إلى الامتحان؟ لأن كتبي كانت بداخل الشقة، فذهبت إلى خالتي واتصلت بالمدرسة لتأجيل الامتحان.